فليكن إنسان ممن ينافس ويسابق بالخيرات، وهذا أكبر مجال بعد الفرائض ينبغي للمسلم أن ينافس فيه، لأن كل تسبيح صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة، يعني كأنك تصدقت بشيء من المال يقابل هذه الكلمات. وكذلك كما سمعنا أيضا هي غراس في الجنة، من سبح الله أو كبره أو حمده أو هلل غرست له شجرة في الجنة، أجر عظيم مع عمل يسير على من يسره الله عليه، ولم يحد له حد يقال في أول الصبح أو في آخر أو في باليوم والليلة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني اجعل لسانك دائما يلهج بذكر الله فلا تكن من الغافلين. فقراء المسلمين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يحبون التنافس بالأعمال الصالحة على الدرجات في الجنة، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالنعيم بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فإذا سيسبقوننا. والله عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم وأدركتم من قبلكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما قلتم إلا من قال مثل أو زاد عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد. فقال سبحون الله وتحمدون وتكبرون عقب كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم تختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا جاء بهذا الذكر سبق به من بعده، إذا قال الإنسان هذا الذكر فقد حاز الخير كله. وورد في الحديث أنه من قال هذه التسبيحات عقب كل صلاة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. فذهب الفقراء لأنهم حصلوا بغيتهم، لأنهم يتنافسون رضي الله عنهم كما أمرنا. ثم رجعوا بعد أيام فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما نقول، فقالوا مثله، يعني ما زال إذن ميزانهم يرجح. ويسبقوننا، لأن عندهم ما لا عندنا من الصدقات من العتق. فقال وماذا؟ قال لأنهم سمعوا ما نقول فقالوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالمهم أنك أنت لا تترك هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، فإن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. كما أن الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. فهذه أشياء ولله الحمد ميسرة على من يسرها الله عليه، لا يحرم إلا المحروم. فإن من بعض الناس من حين ما يسلم يبرز ويخرج عن المسجد كأنه مسجون، كأنه طائر في قفص وانطلق من القفص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به أيضا سلم عليه وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبره بأن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع، عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومن ذكر الله ذكره الله، ولا يحرم إلا المحروم. فإن هذه أعمال صالحة وميسرة لمن يسرها الله عليه، لا تمنعك من شيء، ولا تحتاج إلى مؤنة ولا كلافة، لا مؤنة ولا كلفة ولا مشقة، تستطيع أن تأتي بها على أي حال من الأحوال إلا في الأماكن القذرة، فإن الله عز وجل لا يذكر في تلك الأماكن. فعليك أن تكثر، فإنه لما قال من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا من زاد عليه. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال فإن الله أكثر، يعني إذا زدت بالعمل الصالح فإن الله يزيدك بالأجر ولا يبالي. إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا ينقطع الأجر والثواب حتى تنقطع عن العمل. فكن ذاكرا لله في جميع أحوالك، إذا اضطجعت على فراشك أشغل لسانك بذكر الله حتى يغلبك النوم، ومن حين ما تستيقظ استفتح بالذكر. لأنك في حاجة إلى عمل صالح وإلى درجة تنفعك وكلمة ترفعك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا الذكر لا يكلفك بشيء، لا حملا ثقيل ولا عبئا ثقيل في الأجرة في دفع مال أبدا. فلا يحرم من كثرة الذكر مع تيسيره إلا من لعب عليه الشيطان واغفله عن ذكر الله، ونفسه الشريرة لم تطاوعه على ذلك. وإلا فمن مانع أنه يمشي ويذكر الله، جالس يذكر الله مضطجع على فراشه، فإن الله أثنى على الذين هذه حالتهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكر الله ذكره الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. أيش الحديث؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. نعم، هذا هو أفضل الكلام الذي اصطفاه الله لعباده ولملائكته، فإن ملائكته كما ذكر الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، يسبحون الله ويذكرونه. فإذا كان يوم القيامة وقضى الله بين الخلق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفت الملائكة بالعرش وصاروا يقولون: سبح قدوس رب الملائكة وروح سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا أجر عظيم وخير كثير بعمل يسير لا يشق عليك ولا يكلفك بشيء. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما في مشقة ولا حد ولا كلفة ولا مال ولا شيء. لكن الشيطان لعنه الله يحاول أن يشغل الإنسان أو ينسيه ذكر الله، لأن ذلك مما يغيظه كونك دائما تلهج بالذكر. فعليك أن تبادر إلى هذا وتعود نفسك، لأن تحتاج النفس إلى جهاد وتدريب ومثابرة، ثم يكون بإذن الله شيء طبيعي، كأن يعني شيء مجبول عليه إذا داومت عليه، يجري على لسانك. أحيانا ربما تكون غافل. فرق بين من هذه حالته وبين من له ليس له شغل إلا أكل بلحوم الناس وسباب ومخاصمات، كما قيل: إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه. هذا اللسان نعمة إن استعملته بهذا الذكر، ونقمة إن استعملته في ما حرم الله عليك من غيبة أو نميمة أو سباب أو نحو ذلك مما لا يرضاه الله. قال أوصيك في وصية نوح لابنه: أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق. نعم، هذه أيضا وصية عظيمة، وصية عظيمة لمن وفقه الله. هي إيش؟ فإنها صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق. نعم، صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، لأن الإنسان إذا صار مشغول بذكر الله يسوق له الله الرزق من حيث لا يعلم، يبسط له الله له رزقه ويبارك له فيه لأنه مشغول بذكر الله. وأعظم الذكر كتاب الله وتلاوة القرآن، ولكن لا تحرم، حاسب نفسك وأشغل لسانك بذكر ربك. قال: يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. نعم، هذا أيضا من فضائل ومن فوائد الذكر، تكتب لك حسنات وتمحى عنك السيئات، وهو عمل لا يكلفك بشيء، بإمكانك أن تأتي به على جميع أحوالك وفي جميع أوقاتك، إلا في الأماكن التي لا يذكر الله فيها إجلالا له ولذكره. فيا أيها المؤمن، كن من الذين أثنى الله عليهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: سبح الله 100 تسبيحة فإنا تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنا تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنا تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. هذه الأذكار إذا كان الإنسان موفق ومن الله عليه بأن سيطر على نفسه وحفظ لسانه وأشغله بذكر الله، لأن لسانك إما نعمة وإما نقمة، إن استعملته بذكر الله فهو نعمة، وإن أشغلك بذكر الخلق أو سباب أو كذب أو غير ذلك فإنه قد حرمك من الخير كله. لا تكن من الغافلين، فإن هذا عمل صالح لا يكلفك بشيء، كما قيل: من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الصيام فعليه بالذكر. تنال به ثواب القائم الصائم ما دمت عاجز، فإن جمع الله لك بينها فهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك أذكار محدود، يعني معينا أوقاتها، مثل بعد الصلوات ومثل عند النوم، لأن الذكر ليس له حد ولا عد، ولكن هناك أوقات يفضل بها زيادة عقب الصلوات، وأيضا عند نومك، من أجل أنك تنام وأنت على ذكر الله، ما تشتغل في الدنيا ولا في متعبها ولا في شيء لا يعنيك. نعم. معنى سبحان الله. سبحان الله معناها أنزه الله عز وجل عما لا يليق به عن جميع النقائص والعيوب. والحمد لله ثنى على الله بما هو أهله واعترافا له بالفضل والإنعام، لأن هذه الأمة تسمى الأمة تسمى الحمادون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله نزهت الله عن النقائص وأثنيت على الله بما هو أهله واعترفت له بنعمه. ولا تكن ممن يحصي ويحسب، فإنك تعامل من لا ينقصك من عملك شيء بل يزدك، لأن الله عز وجل غني ملي. ذكر الله يرضيه ويرفع شأنك، والعبادة الأخرى البدنية أيضا المهم أن الإنسان يعني في هذه الحياة يزرع، هذا كله زرع، ومن زرع حصد. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن كونك تشغل لسانك بذكر الله خير لك من السكوت الذي لا يفيدك بشيء. وإذا حضرت مجلسا وصار فيه لغط وكان فيه يعني تناولوا أحدا يغتابوه فلا تستحي أن تكف عن عرض أخيك المسلم وتذكر أخوانك وتحثهم على الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه النسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمشي. الحديث رواه مسلم والنسائي. وعن علي بن أبي أوفى أنه قال قال عربي يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه، فعلمني شيئا يجزي فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقالها وأمسك بأصبعه فقال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: واحسبه. قال: واهدني. قال: ومضى الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. رواه ابن أبي الدنيا عن الحجاج بن ورطأة عن إبراهيم السكسكي عنه، وزاد فيه وراه البيهقي وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: وعافني. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيده أربعا ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، وقال عليه الصلاة والسلام: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله، فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. ليس عندي زيادة عما ذكر في فضل الأذكار وكثرتها وترديدها وإشغال الوقت فيها وإشغال لسانك عما لا فائدة منه ولا طائلة تحته، لأنك ما خلقت إلا للعبادة، وهذا من أفضل العبادة. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، الذاكرون يذكرهم الله في من عنده. فحينما تذكر ربك يذكرك ربك، فأشغل لسانك بذكر الله، أشغل نفسك بتلاوة القرآن في الأوقات التي ليس عندك أعمال تزاولها. أما التسبيح الذكر هذا ما يمنعك عن شيء أبدا، ولو أنك على عملك فإنك تستطيع أن تذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا. قال: بخن بخن بخن بخن، هذا ثناء، ثناء على العمل الصالح على قلته وخفته وكثرة ثوابه، مثل ما قال لأبي الدرداء لما تبرع ببستانه بيرحاء، لما قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أشهدك أني قد